الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. لا نزال مع قول ربنا في سورة النمل في الجزء 20 من كتاب الله تعالى، ونحن نتابع ما وقفنا عنه منذ أكثر من 40 يوما مستعينين بالله جل وعز على أن يعلمنا ما لم نعلم، وعلى أن يوفقنا للعمل فيما علمنا. يقول جل جلاله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل. كتاب الله هذا القرآن الكريم خاتم الكتب السماوية المنزل على خاتم أنبياء الله ورسله نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الكتاب على أنه هدى للناس، على أنه نور يبدد الظلمات، على أنه يدعو للتوحيد وعبادة الله الواحد الخالق، على أنه يمنع الناس من عبادة الأوثان والأصنام وما لا يعقل وما لا يدرك. هو كذلك يقص على بني إسرائيل، يعلم بني إسرائيل، يبين لهم حقيقة ما اختلفوا فيه فيما بينهم، ما نقلوا فيه الحق إلى الباطل، ما حرفوا فيه كتاب ربهم إلى خزعبلات وأضاليل ما أنزل الله بها من سلطان. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. كتاب الله القرآن الكريم يقص ويبين ويذكر قصصا وأحكاما ويذكر حقائق بينات يعلم فيها بني إسرائيل ما اختلفوا فيه وتنازعوا فيه. بين لهم أكثر نزاعهم، أكثر خلافهم، أكثر ما تقاتلوا عليه وتضاربوا عليه باللسان والسيف والعداوة الدائمة منذ آلاف من السنين وإلى يوم الناس هذا وإلى يوم القيامة. وبنو إسرائيل هم اليهود والنصارى معا، لأن التوراة أنزلت على موسى وهو من أنبياء بني إسرائيل، والإنجيل أنزل على عيسى وهو من خاتم وهو خاتم أنبياء بني إسرائيل، وكلاهما موسى وعيسى لم يؤمرا إلا بتبليغ بني إسرائيل، ولم يرسلا إلا لبني إسرائيل. جاء موسى أولا، وبعد ظهور جاء عيسى، جاء قبل نبينا عليه الصلاة والسلام بستمائة عام وثلاثين عاما وسنوات. وهؤلاء بنو إسرائيل سواء أتباع موسى أو أتباع عيسى فقد اختلفوا اختلافا بينا، تنازعوا في اختلافهم بكل ما يملكون من أنواع العداوة والحرب والقتال. عيسى لم يرسل لغير اليهود من بني إسرائيل، ومن آمن به من غيرهم آمن بدين لم يؤمر به، وآمن بنبي لم يرسل إليه. وطالما مر هذا وقلنا، فلقد قال عيسى في الإنجيل: إنما أرسلت إلى خراف بني إسرائيل خاصة. وأكد هذا المعنى كتاب الله وقوله: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. فهو لم يرسل إلا إليهم ولم يرسل لغيرهم، وذلك ما يقول ربنا هنا فيما تنازع فيه بنو إسرائيل من أتباع موسى وعيسى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. رجلك مريضة؟ أيوة مريضة. خير. فهم قد اختلفوا، ومن ذلك قوم غووا في عيسى وهم أتباع موسى في أكثرهم، فقالوا: إن عيسى ليس ابن رشدة، ليس نبيا ولا رسولا. فأفكوا وكذبوا وافتروا على الله وشتموا نبيا من كبار الأنبياء وأولي العزم منهم. وأتباع عيسى في أكثرهم، وهم اليوم ليس هناك غيرهم، فرطوا وتجاوزوا الحد وزادوا ما لم يؤمروا به ولم يقل لهم، لا على لسان عيسى ولا على لسان ربانيهم وعلمائهم. فزعموا أن عيسى الله، وزعموا أن عيسى ابن الله، وزعموا أن عيسى ولد إله وآلهة، فقالوا ثالث ثلاثة. وفي ذلك كذلك قد كذبوا على الله وأفكوا. هؤلاء كذبوا وتجاوزوا الحد في مركزه ومقامه وفي رتبته ونبوته. هؤلاء غووا وضلوا، وأولئك غووا وضلوا. هؤلاء غلوا فزعموا الألوهية في عيسى، وأولئك غووا فزعموا عن عيسى أنه ليس ابن رشدة، وقالوا وقالوا وحاشاه من ذلك. فجاء كتاب الله، جاء القرآن الكريم فبين هذا الخلاف وقال الحق، وقال: زعم اليهود أن عيسى صلبوه، وزعم النصارى بأنه فعل ذلك عن اختيار منه بما سموه الفداء والصلب، وأنه فدى البشرية من ظلمها وعتوها. ثم بعد ذلك قام إلى ألوهيته، فكذبوا وافتروا. فجاء القرآن الكريم حاكما بينهم، مبينا الحقائق بوضوح، مبين الحق الذي لا يقبل غيره، فقال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فكان جل، فكان بأمر الله وبقول الله كن فكان. فقال الله جل جلاله بين هنا الحقيقتين اللتين طالما تخاصم فيه أنواع بني إسرائيل من أتباع موسى وأتباع عيسى. فقال عن كون عيسى إلها أو عن كونه ليس ابن رشدة: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، كما خلق آدم بلا أب ولا أم، خلق عيسى بأم ولا أب. تلك قدرة الله الصالحة لكل شيء، ليس بينه وبين أن يكون الشيء إلا أن يقول كن فيكون. وقال عن الصلب والفداء وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم قتلوا شبيها زعموه عيسى وإلا فعيسى لم يقتل فلم يكن ثم فداء ولا صلب وإنما هي أضاليل وأكاذيب ما أنزل الله بها من سلطان اشتغلت بها آراؤهم وضلت بها عقولهم فجاء القرآن يبين له الحقائق وهذه أعلاها وهذه أسماها فمن هداه الله كعبد الله بن سلام الذي أسلم وحسن إسلامه وقل معدود على الأصابع فكانوا أصحاب رسول الله الصادقين في إيمانهم والصادقين في صحبتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذا القرآن والإشارة للقرآن الذين تعبدوا ببيانه وتفسيره في بيت الله هذا الحرام أشرف البيوت على الإطلاق. إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل يذكر من القصص ومن الأحكام ومن الحقائق والبراهين يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون يزيل حيرتهم يزيل خلافهم يزيل أباطيلهم وأضاليلهم ذاك لمن قبل الهدى وأنار الله بصيرته وإلا فأكثرهم بقوا على غوايتهم وعلى ظلمة الشرك وظلمة الكفر وظلمة الوثنية وظلمة التكذيب حرفوا كتب الله السابقة ولم يؤمنوا بكتاب الله اللاحق. قال تعالى وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إنه أي كتاب الله أي هذا القرآن الكريم كما قص الله فيه ما اختلف فيه بنو إسرائيل اهتدى من اهتدى وبقي ضالا من بقي ضالا ممن سبق في علم الله كفره وشركه وخلوده في النار. وكما هو قد قص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون كذلك هو هدى كذلك هو رحمة هدى هدى الله به المؤمنين الذين آمنوا بحقائقه ثم هو رحمة لمن آمن به رحمه الله من العذاب ومن ظلمات الشرك ومن الكفر ومن الخلاف الذي ما أنزل الله به من سلطان فكان من المؤمنين وكان من المهتدين وكان ممن أكرمه الله تعالى بالرحمة كما أكرمه بالهداية. وهكذا هي صفة القرآن أن الله يهدي به المؤمنين يرحم به المؤمنين يكفر به وبتلاوته وبالعمل بأحكامه ما هم فيه من ضلال فهو يرحمهم ويهديهم. قال تعالى إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز الحكيم العليم. إن ربك يا محمد يقضي بين هؤلاء المتنازعين الكفار من بني إسرائيل يهودا ونصارى يقضي بينهم بحكمه الحق يوم القيامة يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل يهديها يحكم بينها والهداية تنتهي بالموت تنتهي بوصول الروح إلى الحلقوم. وأما بعد ذلك فهو يؤمن بواقع الحال بالشهود عن الغيب وإذ ذاك لا ينفع إيمان إن هو إلا الجنة أو النار. الجنة للمؤمنين والنار للكافرين. إن ربك يحكم بينهم إن ربك يقضي بينهم بحكمه يوم يقفون بين يدي الله يوم القيامة يقضي بينهم يفصل بينهم فيما اختلفوا فيه وتنازعوا فيما لم يؤمنوا به مما جاء به محمد سيد البشر صلى الله عليه وسلم فزادوا ضلالا على ضلال وكفرا على كفر وظلاما في ظلام فهو يحكم بينهم بين من آمن بما جاء به كتاب الله فيقضي له بالرحمة والجنان وبين من أبى إلا الكفر والعناد فيقضي عليه بالنار والغضب إنه هو العزيز العليم هو العزيز الذي لا يطاول هو العزيز الذي لا ينال هو القاضي على غيره القاضي على المخالفين والمعاندين بالذل والعقوبة والنار خالدين فيها أبدا سرمدا وهو العليم بأحوال عباده عليم بكفر الكافر فيجازي عليه بالنار والغضب عليم بإيمان المؤمن فيجازي على الإيمان بالرحمة والجنة قال تعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين فتوكل يا محمد اجعل الله وكيلك اجعل الله مآلك اجعل الله نصيرك ومؤازرك ومعينك فأنت على الحق الذي لا شك فيه وكل من سواك على الباطل والضلال إلا من آمن بما جئت به وصدق الكتاب الذي أنزل عليه وآمن بالله واحدا وآمن بك نبيا عبدا خاتما للأنبياء فتوكل على الله اجعل الله وكيلك فهو الذي لا يكلك إلى غيره ويتولى أمورك وينصرك ويؤزرك ويعزز أمرك وينصرك على من عاداك فإنك على الحق المبين فأنت يا محمد بالنور الذي أنزل عليك وبالكتاب الذي أنزل عليك وبما بعث به من رسالة فأنت الذي على الحق البين الواضح المشرق المنير فلا تتردد في بلاغ الرسالة ولا تتردد في دعوة الناس إلى دينك وإلى الكتاب المنزل عليه فأنت ذو الحق المبين المشرق المنير الذي لا حق سواه ولذلك الله تعالى لا يقبل من الناس بعد محمد ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه لا يقبل إلا الإيمان بالقرآن وأنه كلام الله الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا يقبل غير الإيمان برسالة محمد خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه فكل رسالة بعده باطلة فكل من ادعى النبوءة أو ادعى أنه أوحي إليه بعد ذلك فهو ضال مضل والنبوءات السابقة والرسالات السابقة نؤمن بها أنها كانت حقا يوما وأرسلت إلى أقوام أولئك الأنبياء خاصة ثم بعد ذلك انتهت نبوءتهم واقتصرت على أقوامهم فلم تبقى خالدة دائمة إلى يوم القيامة إلا الديانة الإسلامية وإلا الرسالة المحمدية وما سوى ذلك قد انتهى ونسخ وما بقي من أطلالها ومن آثارها فقد غير وبدل ومسخ ما جاء الإسلام وإلا وقد وجد ذلك كذلك من تبديل وتغيير وتحريف قال تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع إنك يا محمد إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين يا محمد ها هؤلاء في كفرهم وابتعادهم عن الحق كالموتى. فكما أن الموتى لا يسمعون ولا يعون ولا يدركون، فهؤلاء ولو أنهم لهم آذان ولكنهم لا يسمعون بها، ولو أن لهم أعين ولكن لا يبصرون بها، ولو أن لهم قلوب ولكن لا يفقهون بها، فهم كالأنعام بل هم أضل. فلذلك هم موتى، موت العقول، موت القلوب. حياة أشبه بموت وموت أشبه بحياة، ولذلك الميت لا يسمع ولا يعقل ولا يدرك. فقد صعد الران على قلوبهم وابتعدوا عن الحق فهم كالصم. فكما أن الأصم لا يسمع لأن الله أفقده البصر أفقده السمع، فكذلك هؤلاء أولئك لا يسمعون حسا أي الصم، وهؤلاء لا يسمعون معنا. ولو لهم أسماع لأن أسماعهم لا تفيدهم ولا يستفيدون منها، فلا يسمعون الحق ولا يؤمنون به ولا يعملون بما جاء به. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. الصم جمع أصم، من يفقد السمع فلا يسمع، فهؤلاء موتى لا حياة لهم وهم صم لا سمع لهم. والأعمى والأصم لا يعي ولا يسمع. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فقد يقول قائل الأصم لا يسمع سواء أقبل إليك أو أدبر عنك، والله يقول هنا صمم هؤلاء كصمم الصم الذين أدبروا فهم لا يسمعون. أعطوك قفاهم وأعطوك ظهورهم فكيف يسمعون؟ والمعنى واضح، الأصم قد يفهم منك بالإشارة عندما يكون مقبلا إليك وعينه عليك، وقد يسمعك إذا صحت جدا ويفهم من إشارات صوتك ماذا تريد أن تقول له. ولكن هذا الأصم عندما يدبر عنك ويوليك قفاه ويوليك ظهره فلا يرى إشاراتك ولا يسمع صوتك مهما علا فهو لا يسمع. وهكذا الله شبه هؤلاء الكفار من بني إسرائيل وغيرهم أنهم موتى والموتى لا يسمعون، أنهم صم مدبرون، فهم أبعد ما يكونون عن السمع وعن الوعي وعن الإدراك. ولذلك رسالتك لم ينتفعوا بها، عصرك لم ينتهزوا فرصته، فأبوا إلا الضلال وإلا الظلام وإلا البقاء على الكفر والوثنية، فهم موتى لم يستفيدوا من الحياة وهم صم قد فقدوا الفائدة من السمع. قال تعالى ومع ذلك فالنبي والأنبياء جميعا رسالتهم التبليغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالنبي ليس عليه الهداية، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم، فالهداية من الله وعلى الله إن شاء. أما البلاغ، أما التبليغ، أما نشر الدعوة في كتاب الله الذي أنزل وفي بيانها من سنته، فتلك وظائف الأنبياء وتلك أعمال الأنبياء، وذلك ما يجب عليهم. فمن آمن فلنفسه اهتدى، ومن كفر فعلى نفسه جنى وعلى نفسها جنت براقش. والنبي ليس عليه إلا البلاغ المبين، إلا البيان الواضح. وهكذا يقول الله لنبيه، إنك قد بلغت وإنك قد أمرت ونهيت، فما بعد ذلك ليس عليه، ليس عليك هداهم، فالهداية ليست لك وإنما عليك البلاغ وقد فعل. فتبين أنهم موتى لا يسمعون ولا يهتدون، وأنهم صم لا يستفيدون بسمع. قال تعالى وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. يا محمد إنك لا تسمع الموتى. زد. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. أنت يا محمد لست بهادي للعمي الأعمى، لا يستطيع أن يهتدي في طريقه، لا يرى محجته، لا يدرك مقامه، لا يعلم ماذا بين قدميه، لأنه يفقد النور ويفقد البصر. فلست بهاد للعمي، العمي لا تستطيع أن تهديهم وهم عمي، إذا أبوا إلا العمى فهم إذن عمي صم موتى. يصف الله الكافرين بأنهم عمي بقوا في الظلام، فلم يستنيروا بهذا النور المشرق، نور القرآن، نور محمد عليه الصلاة والسلام، نور الإسلام وهدايته. إنك وما أنت بهادي، وما أنت بهادي العمي، لست يا محمد بهاديهم، ليس ذلك من وظيفتك، وإنما الهداية على الله. كيف وهم عمي جمع أعمى، والأعمى لا يقبل الهداية إذ لا بصر له، فلا بد أن يؤخذ بيديه ليعلم مواطئ قدمي. ولكن هؤلاء يأبون أن يضعوا يدهم في يد الهادي، في يد المبلغ، في يد الرسول المرسل إليه صلى الله عليه وسلم. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، لم يقبلوا هداية ولم يقبلوا إنارة عن الضلال القائمين فيه من الشرك والكفر والوثنية. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا لست تسمع يا محمد، إن لست. وما أنت يا محمد، ولست أنت يا محمد بهادي العمي عن ضلالتهم، وإنما أنت تهدي من آمن بآياتنا، بقدرتنا، بكتابنا، بالرسول الذي أرسلناه إليه، فهم مسلمون. فالمؤمنون بالله قلبا، والناطقون بالإسلام لسانا، فهم الذين يستفيدون من رسالتك ومن القرآن المنزل عليك، فهم الذين كانوا أحياء وليسوا موتى، وكانوا سامعين وليسوا بصم، وكانوا مبصرين وليسوا بعمي. فالمؤمنون الذين آمنوا بكتاب الله، وآمنوا برسول الله، وآمنوا بالنور الذي أتى به، هؤلاء الذين استفادوا وأنار الله بصائرهم، هؤلاء الذين اهتدوا وتركوا الضلال ورأوا الهدى وعلموا مكان أقدامهم، فلم يحيدوا عن الحق، ولم يقعوا في حفر الطريق ولا في بنيات الطريق يمنة ويسرى. فهؤلاء المؤمنون بآياتنا، هؤلاء المسلمون الذين آمن جنانهم وصدق ونطق لسانهم ونطق وصدق الخبر الخبر، قالوا باللسان ما اعتقده الجنان، فكانوا مؤمنين حقا، مؤمنين بالقلب، ناطقين باللسان، فهم مسلمون مؤمنون. هؤلاء وحدهم الذين آمنوا بآيات الله، الذين كانوا أحياء ولم يكونوا موتى، استفادوا من حياتهم. هؤلاء الذين كان لهم سمع فسمعوا واهتدوا وأدركوا، هؤلاء الذين كانوا مبصرين ولم يكونوا عميا، فرأوا مواقع أقدامهم، فاهتدوا إلى الإسلام، إلى كتاب الإسلام القرآن الكريم. فهؤلاء قومك، وهؤلاء أتباعك، وهؤلاء شيعتك وأنصارك. أما أولئك فدعهم منك ودعهم عليك، فهم موتى عمي صم. قال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس بآياتنا أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. يقول تعالى وإذا وقع القول عليهم إذا وقع القول باللعنة بالغضب بالعذاب بالمحنة إذا وقع عليهم القول بالغضب واللعنة إذا حق القول ووجب باللعنة والغضب أخرجنا لهم دابة من الأرض يخرج لهم دابة من الأرض هذه الدابة تكلمهم وفي قراءة تكلمهم تكلمهم من الكلام وتكلمهم تجرحهم وتقول في الكلام كان قولها أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون أن الناس أكثر الناس لم يكونوا موقنين حتى من المسلمين فهم مسلمون باللسان شاكون ومرتابون في آيات الله ودينه غير موقنين به ولا راسخين الإيمان به. يقول تعالى في هذه الآية الكريمة إذا حل غضب الله وأمهل الله عباده ظهورا داهرا الله أعلم بمددها وأزمانها وأعداد قرونها عندما الله يمهل ولا يهمل يمهل عباده ما شاء ولكن بعد ذلك لا يهملهم ويحاسبهم ومن الحساب أن يخرج لهم من الأرض دابة هذه الدابة تكلمهم وتقول لهم إن أكثر الناس كانوا لا يوقنون أكثر المؤمنين ومن باب أولى الكافرون هم مؤمنون باللسان غير متيقنين وغير ثابتين وغير مخلصين مخلصين للإيمان جنانا وله لسانا فهم يقولون ما لا يفعلون ويقولون ما لا ويفعلون ما لا يقولون يقرؤون في كتاب الله تحريم الكذب وتحريم الزنا وتحريم السرقة وتحريم الربا وتحريم الظلم وتحريم وتحريم وهم مع ذلك يرتكبون كل ذلك يكذبون ويزنون ويسرقون ويرابون ويأكلون أموال اليتامى ظلما. القرآن يأمر بالصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة وبصيام شهر رمضان وبزكاة الأموال وبحج بيت الله الحرام وبالصدق وباليقين وبحسن المعاملة وبأن المؤمن هو الأخ للمؤمن ومن عساه ومن غيره من غير المسلمين ليس أخا ولا حميما. ويحذر القرآن من اليهود ومن النصارى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومع ذلك تجد المؤمنين الذين يزعمون الإيمان والإسلام يوالون اليهود ويجرون خلفهم ويوالون النصارى ويجرون خلفهم. عندما تصل الحالة إلى هذا في الدنيا قبل الآخرة في آخر الزمان يخرج الله للناس دابة تتكلم بفصيح الكلام وقالوا باللغة العربية وتقول للناس هذا كافر وهذا مؤمن وتقول عن أكثر الناس بأنهم كانوا لا يوقنون إيمانهم ليس عن يقين ولا عن ثبات ولا عن صدق وإخلاص. والدابة قد ثبت بها القرآن كما نرى وجاءت بها السنة النبوية والنطق المحمدي يزيد الآية بيانا يزيدها شرحا وإيقانا ويصف هذه الدابة ومتى تكون وكيف تكون ومن أي أرض تخرج. هذه الدابة قالوا في وصفها وقالوا هي دابة على أي حال، ولكن قال من قال من السلف وجهها وجه إنسان بلحية، وجه رجل، والباقي جسد دابة، ووصف الدابة على غير المتعارف في الدواب، وأنها كلها شعر لا تكاد تظهر عيناها ولا أنفها ولا فمها، وأنها ستخرج في مكة المكرمة عند الصفا، وقيل ستخرج في أجياد، وقيل هذه الدابة قد ورد عن نبي الله عليه الصلاة والسلام أنها ستخرج ثلاث خرجات، خرج باليمن في بادية اليمن ولا تدري بها مكة ولا بقية عالم الإسلامي، والخرجة الثانية كذلك في البادية قريبة من مكة وتدري بها مكة أي عاصمة الإسلام، وإذا درت مكة در العالم كله، والخرجة الثالثة تخرج والناس في الحرم وإذا بها تفاجئهم بين الركن والمقام، بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وبين المقام مقام إبراهيم، فيحاول الناس أن يفروا منها ويبقى المؤمنون، وإذا بالمؤمن منهم تضع يدها على وجهه فيشرق كأنه الكوكب الدري وفي جبينه هذا مؤمن. أما الكافر فإلى أين المفر وإلى أين المهرب؟ فيحاول أن يفر فلا يطولها طالب ولا يفلت منها هارب، وإذا بالآخرين تلحقهم فيصعقون ويقفون فتسمون تكتب على جبينهم بالنقش بالجرح والدماء سائلة هذا كافر، ويتعارف الناس في أسواقهم ذاك والكتاب على الجبين، فيقول المؤمن يا كافر بعني واشتري مني، ويقول الكافر يا مؤمن أريد مبايعتك، فينكشف المنافق المظهر للإيمان، ومن المعلوم أن مكة لا يقيم بها إلا مؤمن، ولكن الإخلاص في القلب لا يعلمه إلا الله، فالدابة تأتي وتكشف عمل القلب فتكتب عن المنافق هذا كافر وعن المؤمن الصادق هذا مؤمن، بحيث تلك الكتابة تظهر للمؤمن وكأنها الكوكب الدري المضيء، وعلى الكافر كذلك تقرأ من بعيد، وهكذا تتجول في مختلف أقطار الأرض تسمهم وتجرحهم وتسيل دمهم فتقول هذا مؤمن وهذا كافر، فيميز إذ ذاك المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، ويكون الناس إذ ذاك كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام يكونون مشتركين في أموالهم، وهذه إشارة معجزة وخبر معجز من النبي صلى الله عليه وسلم، أي تكون إذ ذاك شيوعية والاشتراكية، وهي التي تشترك في الأموال تكون قد انتشرت بين الناس، وهذا الآن أخذ ينتشر مشارق ومغارب، ويكاد أهل الكفر من يهود ونصارى ومنافقين يجمعون على ذلك، والكثير ممن يدعي الإسلام من داخل بلاد العرب وداخل بلاد الإسلام يطلبون ذلك ويسعون لذلك، وما في ذلك إلا لعنتهم وخزيهم وغضب الله عليهم. في الحديث الذي رواه أبو هريرة وعبد الله بن مسعود كما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص كما رواه أنس بن مالك كما رواه جماهير من الصحابة، والحديث متواتر، وأخرجه مسلم في صحيحه والترمذي في سننه، وقال حديث حسن صحيح، أخرجه أصحاب السنن في آخرين. يقول الراوي الصحابي الأول أبو الطفيل عامر بن واثلة وهو أصغر الصحابة وآخرهم موتا، عن الصحابي حذيفة بن أسيد الغفاري قال أشرف علينا رسول الله من غرفة من علية ونحن نتذاكر شؤون الساعة، فقال لنا إن بين يدي الساعة لعشر آيات، وهذه العشر هي من الآيات الكبرى لم تظهر منها بعد ولا واحدة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تشرق الشمس من مغربها ويكون دخان وتخرج الدابة وينزل عيسى بن مريم ويخرج الدجال وتكون ثلاثة خسوف، خس بالمشرق وخس بالمغرب وخس في جزيرة العرب، وحتى تخرج نار من قعر عدن، ونحن بدينا نرى النيران تخرج من عدن، تخرج نار من قعر عدن تبيت مع الناس إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا من القيلولة، أي تكون مع الناس هذه الفتنة نهارهم وتكون معهم ليلهم، في المبيت فتن وفي النهار فتن. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام دابة، وفي رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول عليه الصلاة والسلام بادروا ستا شروق الشمس من مغربها والدخان وخروج الدابة ونزول عيسى وخروج الدجال، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، إذ العامة قد فسدوا. وفي رواية بعد علامة خروج الدابة تأخذ هذه العلامات كالسلك ينفرط كالعقد تنفرط حباته، وهكذا بعد خروج الدابة ينزل عيسى فيخرج الدجال فتكون الخسوف فتكون الفتن، حتى لا تقوم الساعة على رجل يقول ربي الله، لا تقوم الساعة إلا على كافر، لا تقوم إلا على رجل لا يقول ربي الله. وفي رواية تأتي ريح فتأتي على كل مؤمن فيرتفع القرآن ينسى من الصدور وترفع مصاحفه ويموت من يموت من المؤمنين ويرتد من يرتد ولا يبقى في الأرض إلا لكع بن لكع، أي كافر خسيس قذر، وسبق الكفر في أبيه وجده، وابن كافر وسليل كافر مع الحقارة والرذالة. وهكذا قصة الدابة أتى بها القرآن، فلا ينكرها إلا كافر إلا منكر لكتاب الله، وأكدت ذلك السنة النبوية مع البقيات المعجزات من الآيات، أن الشمس يوما تقف وتستأذن ربها في أن تخرج كعادة من المشرق فلا يؤذن لها فتخرج من المغرب، ويكون يوما عظيما على الناس، الشمس خرجت من المغرب كيف هذا، وعندما تظهر هذه الأعلام وهذه الآيات الكبرى لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وجاء في وصف الدابة يحاول أن يتعوذ منها الناس بالصلاة، أن يصلي من أجلها من لا يصلي، وإذا بها تأتيه من خلفه وتكلمه وتجرحه وتقول له الآن ذكرت الصلاة، تجرحه في جبينه وتكتب عليه كافر، لأن تلك الصلاة لم تكن صلاة مؤمن مخلص، وإنما كانت صلاة منافق كاذب. ظن أن الأمر سيعدو وستتركه الدابة، ولكن الدابة معلمة، الدابة مرسلة، الدابة مكلفة من ربها بأن تصنع ما تصنع. ومهما قلنا في وصفها وفي مكان خروجها، ومهما قلنا اختلف المختلفون وتنازع الرواة في وصفها في شكلها، فهي دابة على أي حال، تكلم الناس بصريح القرآن وتقول عنهم إن الناس أكثرهم كانوا لا يوقنون، لا يوقنون، لا يخلصون في إيمانهم، فيكشف الله الكافر من المؤمن ويبرز مؤمن بين الكافرين. ولذلك قرأ ابن عباس، وهي قراءة صحيحة، تكلمهم، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، وقرئ تكلمهم من الكلم الجرح. قال ابن عباس تكلمهم وتكلمهم معا، تكلمهم بقولها كما قال القرآن إن الناس كانوا، لأن الناس كان أكثرهم لا يوقنون، ثم هي تكلمهم وتجرحهم وتضل على جبينهم لأن هذا كافر، ويبقى ذلك علامة لبقية المؤمنين، والمؤمنون إذا كقلة. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، أي إذا الله تعالى أوقف إمهالا واشتد غضبه، وورد في الحديث إذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وارتكبوا المعاصي وارتكبوا الكبائر ونسوا الله خالقهم، فلم يحلوا حلالا ولم يحرموا حراما.